الملك والذين تدعون من ولا الظلمات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الله عزيز غفور وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة إنه غفور شكور وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير ذلك هو الفضل الكبير ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.